أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان وهما بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما وأرضاهما، فاختار أن يكون ابن أم مكتوم للأذان الثاني لأن ابن أم مكتوم كان أعمى، وحينئذ يدل من الغير، والأغلب في هذه الحالة أن لا يدل من واحد بل يدل من أكثر من واحد، ولذلك كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فحينئذ يكون الاحتياط بأذانه أبلغ مما لو أذن المؤذن الواحد. فهذا هو الوجه الثاني في كونه جعل عمرو بن قيس بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه مؤذنا للثاني. حتى يؤذن ابن أم مكتوم هو عمرو بن قيس بن زائدة القرشي العامري، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في لؤي بن غالب، لأن ابن عامر ابن لؤي ابن غالب، وهو ابن خالي خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. فأم خديجة فاطمة بنت زائدة، ووالد عبد الله ووالد عمرو بن أم مكتوم والده قيس بن زائدة أخ لفاطمة، ومن هنا يكون ابن خال لخديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعنه. اختلف في اسمه، قيل عبد الله وقيل عمرو بن قيس، وهذا القول الثاني هو الأقوى، قيل إنه أشهر وأكثر عليه أكثر أئمة أهل الحديث وأشهر عند العلماء، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب والحافظ ابن حجر في الإصابة وغيرهم من العلماء رحمهم الله. واختاره الإمام النووي في تهذيب الأسماء أنه عمرو بن قيس، وقيل إن أهل الحجاز يقولون عبد الله بن قيس وأهل العراق يقولون عمرو بن قيس، وهو صحابي جليل من المهاجرين الأولين، أسلم قديما بمكة ثم هاجر، وكانت هجرته قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه هاجر مع مصعب ابن عمير رضي الله عنهما وأرضاهما في السابقين إلى الهجرة من الأولين، وقال بعض أهل السير بل هاجر بعد بدر وهو ضعيف والأول أقوى، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة فكان واليها ويصلي بالناس في حال غياب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، استخلفه 13 مرة في غزواته وأسفاره حتى في حجة الوداع خلفه أميرا على المدينة ويصلي بالناس ويأمهم رضي الله عنه وأرضاه. وخرج إلى القادسية وكان اللواء بيده رضي الله عنه وأرضاه، قيل إنه استشهد يوم القادسية، وقيل إنه رجع بعد القادسية ثم لم يعرف له خبر بعد وفاة عمر رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، وهو الذي عاتب الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة عبسة في شأنه، وكان رضي الله عنه وأرضاه من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم خيار بررة، وفيه نزل قول الله تعالى غير أولي الضرر، فكان معذورا. وأمه أم مكتوم، والمكتوم قيل المراد به عبد الله نفسه لأنه كتم بصره، فقيل إنه ولد وهو أعمى، وقال بعض العلماء إن العمى أصابه بعد بدر بسنين وأنه كان مبصرا قبل ذلك والله أعلم. وأمه أم مكتوم وهي عاتكة بنت عبد الله المخزومية رضي الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.